نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي. يقول اصبي حتى يجي المرأة الثانية أو يجي رجل آخر. نعم شيخ، إذا نزلت إذا هذا إذا إذا في بداية القبر، لكن إذا إذا إذا كانت باقية في نفس النقل المال تكون ليس بمنزلي هناك ومنزلي بعيد، تكون طلعت وهم موجودين لسه في البيت، إيه شلون ننزلها شيخ مكان ما وهما معه إلا هي؟ لا كم مع النساء إلا الآن، الآن ما معه إلا هي ولا معه رجال؟ معه رجال ولا لا؟ لا نفرض ما ليس معها. إذن يقول انزلي ينزلها، ينزلها ولا من الأصل يقول صبري ترى ما بيقل أنت بتنزلي يشرط عليها من الأصل. لا واحد أنت ما فيها ما في خلف. إيش إيش ما أخذنا الفوائد كملنا إيمانته لا ولا ولا, ولا كمل الفوائد ولا السؤال زعنه حكمة الله جوابها أنه نعم ولو كانت مشركة، يعني هذا ليس نكاحا، النكاح هو الذي لا بد أن تكون المرأة كتابية، أما إذا كان بعقد بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كانت مشركة. ما الذي أخرجه من التعريف؟ هل قلنا إلا الرقيق؟ ما الذي أخرجه؟ ها؟ سبحان الله، أبو الرقيق ليس أبا له، امرأة لها رقيق، ها؟ امرأة لها رقيق، إيه المملوك يعني، إيه المملوك لا ما يكون محرم، المملوك لا يكون محرم. لماذا؟ إيه معلوم. لا لا يجوز، لا نعم إيه، لكن لا يخلو بها، لكن يعني سقط عنه الحجاب وجاز له النظر لأن للحاجة، وله ما مذكور في القرآن ممن يحل النظر إليه. طيب عندنا الآن الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله عليه وسلم. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة الا ان يكون ناكحا او ذا محرم، رواه مسلم. بس. نعم. ما حكم خلوة الرجل للمرأة؟ نعم مطلقا ولو كان زوجا، نعم ولو كان ذا محرم. إذن نقول إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. ما هو الدليل؟ نريد الحديث الأول. أول؟ هنا. في دلالة أكثر. أنا نريد الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأتي إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أحسنت. هذا في استثناء. لكن حديث عباس ما فيها ما هو على الصفة دي. طيب. يلا سامي العقيد. العقيد. بماذا تفسر الخلوة؟ إيه نعم انفراد. أحسنت. فإن كان معهما أحد تزول الخلوة، ولو كان طفلا في المهد؟ لا. ها. يكون مميزا عاقلا. يشترط يعني يكون ذا عقل لا يعني. يعني تؤمن مع وجود الفتنة. نعم. طيب بحيث يكون يعني نبيها مميزا عاقلا. يلا سليم. قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس أبي سعود، قال أبو سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس. ما أوطاس هذا؟ ها؟ رجل يقال له وادي يقال له أوطاس، يسمى حنين وأوطاس. طيب السبايا من هن؟ من هن؟ السبايا غنائم المسلمين في مكه، النساء الكفار اللي استولوا على المسلمين. احسنت، يعني النساء اللاتي استولى عليهن المسلمون وقت الجهاد من الكفار. طيب قوله حتى تضع يا عبيد الله، يعني واذا وضعت جاز وطؤها؟ إذا وضعت إذا كانت حاملا، إيه حاملا فوضعت يجوز وطؤها؟ لا، وقيل حتى تضع حملها، حتى تضع حملها لأنه لا يجوز أن يطأها وهي نفسا. واضح؟ فقول حتى تضع بيان لانقضاء العدة أو نعم قضاء للسبرة. طيب قوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض، هل يشمل البكر؟ نعم يشمل البكر وغيره. نعم. طيب إذا قال قائل البكر مأمونة الحمل، الأخ إذا قال قائل إن البكر مأمونة الحمل فلا داعي لإيجاب استبرائها، قد يحصل حمل ولو لم توطأ، ولو لم توطأ كيف؟ تتحمل بماء الرجل، تتحمل بماء الرجل، يعني تحاول أن تحمل بماء الرجل وإن لم يكن جماع. طيب صح، أظن أخذنا فوائد هذا الحديث أو أكثرها. نعم، ما هي؟ نعم هنا ثالثا الإشارة إلى عظم النسب وأنه ليس بالأمر الهين، رابعا أن الحامل لا تحيض لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا الحيض، خامسا أن الحيض الواحدة تحصل فيها براءة الرحم. طيب بس لأنه إيش؟ لأنه الحامل لا تحيض، لأنه علق الحكم لأنه علق الحكم بوضع الحمل لا الحيض. طيب وجعل زيده وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل، نعم بعد هذه ثلاثة أربعة، الخامس أن الحيض الواحدة تحصل فيها براءة الرحم وهو المقصود. نعم ايش؟ سادس عموم الحديث يتناول البكر. نعم عموم الحديث يتناول البكر وغير البكر. مشهور من المذهب نعم انه مراد فلا توطا البكر حتى تستبرا، فعلى شيخ الاسلام البكر لا يجب استبراؤها، والصحيح انها تستبرا لانه يحتمل ان تكون تحملا